نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزل تلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: منها هنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثرهم المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. نعم يعني لون صحيح، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى. لأنه ما جاءت معي، مكتوب هنا أكثرهم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم أحسنت. ولهذا كان أكثر مستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. نعم، يعني الشباب ينبغي أن نعتني بهم في الدعوة. لماذا؟ لأن أكثر من يستجيب من الشباب. ولماذا أكثر من يستجيب من الشباب؟ لأنهم لم يتلطخوا بما تلطخ به الكبار، فكانوا أقرب للقبول. أما من كان عتيقا في الكفر وقديما في الضلال، هذا يصعب عليه أولا لكثرة ما عليه من الأوزار، وثانيا لأجل أنهم يعني طالت بهم المدة في الكفر فتشبثوا بالكفر وأحبوه حبا شديدا ويعني غرقوا فيه، لذلك يصعب عليهم. وأنت تتعجب أن الدعوة غالبا الذي يستجيب لها الشباب، والشيوخ يظلون متمسكين بل ويحاربون الشباب. وأنا أذكر أننا كنا يعني نطرد من المساجد طردا من هؤلاء الشيوخ، ومع ذلك لا يعني هذا أننا لا ندعو الشيوخ لعل الله أن يفتح قلبه، لكن نحن الذي نرجوه ويغلب على ظننا من دعوتهم هم الشباب الصغير، وكلما كان صغيرا ولو قبل البلوغ كان أدعى للقبول وأسهل في الدعوة، لأنه أقرب إلى الفطرة وأقرب من يعني كما قلنا أنه لم يغرق في الكفر، ولو كان يعني كافرا في لكنه صغير أو كان حتى دون البلوغ لم يصل إلى الكفر الذي يؤخذ عليه، فكلما كان صغيرا كانت الدعوة فيه أنفع وأنجع وأسهل وأقرب. نعم. جزاكم الله خيرا. إنهم فتية آمنوا بربهم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عن شاب على الشاب الذي نشأ في عبادة الله من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذا توفيق. الأمر الآخر، هناك توفيق آخر له لهذا الشاب أن يوفقه الله لصاحب سنة يحمله عليها، فإن من سعادة المرء ومن توفيق الله للعبد أن يسر له شيخ أو أحد من أهل السنة يأخذ بيده إلى السنة، فإن العبد يعمل فيه ما نشأ عليه، يعني لو نشأ مع صاحب بدع في الغالب لا ترجو ولا تنتظر منه خير، إذ إن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه من البداية. هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يهديه الله إذا كبر، لا، لكن الذي ترجوه من الشباب والخير الذي أراده الله بهذا الشاب أن هيأ له صاحب سنة كما قال السلف يحمله عليها، ويعني هذا يحمد الله، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أنك من الصغر تنشأ على السنة والسلفية، هذه نعمة عظيمة. نعم. لو شاء الله لجعلك من الخوارج أو من الصوفية أو من أهل الضلال، لو شاء الله لضيعك وأضللك عياذا بالله، ولكن هذه نعمة. لذلك كان السلف يقول لا أدري بأي النعمتين اغتبط، أن هداني الله للإسلام أو هداني للسنة، فأنت تحتاج إلى هدايتين، الهداية الأولى أو أكثر من هداية، الهداية الأولى للإسلام أو تنشأ مسلما، الهداية الثانية أن تكون على السلفية والجادة، الهداية الثالثة هداية في هذا الطريق أن يهديك الله لما اقترف فيه من الحق، فكلما يعني ظهر لك قول يتبين لك منه الصواب، يبين الله لك منه الصواب والحق في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. قال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة، يعني الحلق، فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم، آمنوا بربهم أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو، وزدناهم هدى. استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من استدل بهذه الآية غير نعم أحسنت استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص. ولهذا قال تعالى: وزدناهم هدى، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني العبد إذا آمن بالله رب والإسلام دينا، هذا سبيله سبيل الخير، وهذا يدل على خير فيزيده الله خيرا فوق خيره. فينبغي أن تطلب دائما الهداية والازدياد، زيادة الإيمان وزيادة العمل الصالح، وأن تكون في قصدك دائما الانتفاع بالشرع. حتى وأنت تقرأ القرآن، ليس قصدك من تلاوة القرآن مجرد أجر التلاوة، هذا من النوايا، لكن أن تنتفع بالقرآن وأن يفهمك الله القرآن وأن تعمل به وأن تكون من أهل القرآن. وذكرنا هناك نوايا كثيرة، أن تسمع ملائكة الرحمن وأن تقرأ القرآن، فينزلون ويسمعون وتؤجر أنت على هذا، وأن يسمعك الجن ليس فقط الإنس، الإنس والجن عند تلاوة القرآن، وأن ينصرف الجن إليك وينتفع بك وبتلاوتك، هذا أيضا من، ولذلك نزلت السكينة والملائكة لسماع قراءة أسيد بن حضير، وذلك بالنية، ذلك بسبب النية. فالانتفاع وزيادة الهدى عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المجالس، هذا شيء عظيم جدا. طلب الهداية والقصد للهداية والخير يزيدك الله وينفعك الله، يزيد في إيمانك ويزيد في تقواك لله سبحانه وتعالى، وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات. نعم، هذا فيه دليل واضح، كل هذه أدلة وغيرها كثير كثير جدا في الأحاديث أيضا كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، ففي هذا رد على أهل البدع من المرجئة والخوارج، لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصانه، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام. ذكر. وقد ذكر. نعم. وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام، والله أعلم. والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. وقوله: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. سبحان الله، يكون في ولاية من الله للصالحين ولمن قصد الخير. قال: وربطنا على قلوبهم، ثبتهم الله ولم يتزعزعوا عن هذا الإيمان لما أراد الجبار أن يأخذهم، فروا وهربوا بدينهم وهاجروا لله عز وجل، فدخلوا هذا الكهف، فربنا سبحانه وتعالى حماهم وحفظهم من الجبابرة ومن الطغاة. نعم. يقول تعالى: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة، فإنهم قد ذكر أو قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، ولا يعرف واحد منهم الآخر، وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف،

فكيف وأرض الله واسعة ويمكن أن يهاجر إلى أماكن فيها التوحيد وفيها السنة ظاهرة وفيها القيام بحق الله يحافظ على نفسه ودينه ودين أولاده؟ فلا شك أن هذا من أنفع الأمور. نعم. الآن على العكس، يفر بدينه إلى الفتن، ليس من الفتن، يفر بدينه إلى الفتن فيبيع دينه بعرض من الدنيا ويسمونها هجرة، هاجرت إلى أمريكا، هاجرت إلى كندا، هاجرت، هذا كذب، هذه هجرة إلى الشيطان، هاجروا كما قال ابن أبي أوفى لما قال الخوارج نحن المهاجرون، قال إلى الشيطان هاجروا، أو أنس. الهجرة تكون كما قال صلى الله عليه وسلم، الهجرة هجرة ما نهى الله عنه، فنهى الله عن مساكنة المشركين. أما أن تذهب من بلادك إذا ضيق عليك تذهب إلى أوروبا أو أمريكا وتقول هجرة، هذا كذب ومن تغيير الألفاظ وتسمية المحرمات بغير اسمها. أنت ذهبت إلى الضلال بولدك وأولادك وبناتك ليذهب عرضك وتذهب دينك ودين أولادك، أنت غاش لهؤلاء ولم تتق الله فيهم ولا في نفسك. ولو كان في إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فيجب عليك أن تهاجر إلى بلاد الإسلام ولو كان فيها ضيق في دنيا. الآن الذي يفر بدينه من الفتن ويذهب إلى شعف الجبال ومواطن القطر في الأودية بعيد عن الناس، هذا فيه ضرر بدنيا أو لا؟ ضرر بالغ. من يستطيع أن يعيش هذه العيشة، تعيش وحدك وتسكن في أماكن مثل هذه في الصحراء أو في الجبال؟ كل شيء صعب، لا مدارس لأولادك ولا نت ولا جوالات ولا كأنك مقطوع، تستطيع ذلك؟ كل هذا لأجل الدين، لأجل الحفاظ على الدين، لكن يعقب ذلك خير عظيم لك في الدنيا والآخرة. الصحابة الذين هاجروا من مكة وتركوا بيوتهم وتركوا كل شيء وجاءوا إلى المدينة ما عندهم شيء، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم كل شيء وأعطاهم كل شيء، الدين والدنيا. ما مات صحابي إلا وما شاء الله عنده من الأوقاف وعنده من الأموال وعنده من الخير. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس، ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. فلما تشرع في هذه الحال، لأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهناك كتاب الخطابي اسمه العزلة، فتشرع العزلة في أحوال وتشرع الخلطة في أحوال. فإذا كانت الخلطة لا تؤثر عليك في دينك إن كنت مع المسلمين، طبعا الكلام كله في سكنة مع المسلمين ليس في بلاد الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من يقيم في بلاد المشركين، قال أنا بريء من أقام بين ظهراني المشركين. الكلام في بلاد مسلمين وبلاد مسلمين، لكن هذه فيها من الأذى لك في دنياك ويسلم لك دينك، والأخرى في دينك ودنياك أو في دينك فقط الفساد، فتترك هذا لأجل الدين وتحافظ ولو أضر ذلك بدنياك. فإن كان الأمر وسط تستطيع أن تصبر وتدعو إلى الله ولو أصابك شيء من الأذى، فاصبر على هذا الأمر خير لك. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا، أي أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك فيقال إنه لم يظفر بهم، وعم الله عليه خبرهم كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه. وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله حفظهم الله سبحانه وتعالى أن الله معنا، قال لا تحزن إن الله معنا. من كان الله معه هل يخزل هل يضر؟ لا، قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فما ضرهم ذلك أبدا، فهو نعم المولى ونعم النصير وهو حسبنا ونعم الوكيل، هكذا. فيكفيكم الله أن تلتجوا إليه فتعتصم بالله ومولاك يهدي قلبك ويسل أمرك، وهو الذي يعينك وهو الذي يسددك وهو الذي يوفقك ويصرف عنك السوء والفحشاء، وهو الذي كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، من يعتصم بالله يهدي قلبه. نعم، أليس الله بكاف عبده؟ فهو كافينا سبحانه وتعالى، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. نعم، وقد قال تعالى إلا تنصروه فقد نصر. نعم، ما فهمنا شيخ، أعد. الصفحة اليمنى في أعلاها عنوان صغير فيه الجزء الثاني صورة الإسراء، ستصحح إلى الكهف. أحسنت، جزاك الله خيرا. وقد قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. نعم، يعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه مهاجرا إلى الله هو وصاحبه، وتمالأ هؤلاء عليهما وأنجاهما الله عز وجل من كفار قريش، ففيها هذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده في هذا الغار، غار ثور، في محاولة المشركين أن يقبضوا عليه، وقد علموا أن هذا المكان الذي وصلت إليه أقدامهم، ولو نظر أحدهم تحت قدمه لرآهم، ومع ذلك حفظه الله وأيده بجنود لم يروها من ملائكة الرحمن وحالوا بينهم وبين رؤيتهما، وأنزل السكينة عليهم وربط على قلوبهم، وكان فيه الخير العظيم ويعني الحفظ العميم من ربنا سبحانه وتعالى الجليل الرحمن الرحيم. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.